تلاقي مشكلة. الحب ده أصله رضا يا ناس يا ناس تلاقي مشكلة. الحب ده أصله رضا بتغير ليه من حبنا بتغير ليه من حبنا. قالت تحبه زينا قالت يا ريت قالت تحبه زينا قالت يا ريت يا ريت تحبه زينا يا ريت يا ريت تحبه زينا يا ريت يا ريت. يا ناس يا ناس لا مش كده. الحب ده أصله رضا يا ناس يا ناس لا مش كده. الحب ده أصله رضا بتغيره ليه من حبنا بتغيره ليه من حبنا. يا ريت تحبه زينا يا ريت يا ريت يا ريت تحبه زينا يا ريت يا ريت يا ريت تحبه زينا ريت يا ريت يا ريت تحبه زينا يا ريت. يا ناس يا ناس لا مش كده. الحب ده أصله رضا يا ناس يا ناس لا مش كده. الحب ده أصله رضا بتغيره ليه من حبنا بتغيره ليه من حبنا. يا ريت تحبه زينا يا ريت يا ريت يا ريت تحبه زينا يا ريت يا ريت يا ريت تحبه زينا يا ريت يا ريت تحبه زينا يا ريت. الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم. الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم. لو تسألوني هقول لكم يا حبيبي عقبال عندكم. يا ناس يا ناس لا مش كده. الحب ده أصله رضا يا ناس يا ناس لا مش كده. الحب ده أصله رضا بتغيره ليه من حبنا بتغيره ليه من حبنا. قالت تحبه زينا قالت يا ريت يا ريت تحبه زينا قالت يا ريت قالت تحبه زينا يا ريت قالت تحبه زينا يا ريت. يا ناس يا ناس لا مش كده. الحب ده أصله رضا يا ناس يا ناس يا ناس لا مش كده. الحب ده أصله رضا بتغيره ليه من حبنا بتغيره ليه من حبنا. ريت احب وزينا ريت يا ريت يا ريت احب وزينا ريت يا ريت احب وزينا ريت يا ريت يا ريت احب وزينا ريت الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم لو تسألوني هقول لكم يا حبيبي عباد عندكم ناس يا ناس لا مش كده الحب ده اصله رضا ناس يا ناس لا مش كده الحب ده اصله رضا بتغيروا ليه من حب ده بتغيروا من حبنا يا ريت تحبوا زينا ريت يا ريت يا ريت تحبوا زينا ريت يا ريت تحبوا زينا ريت يا ريت تحبوا زينا ريت يا ريت يا ناس يا ناس لا مش كده الحب ده أصله رضا يا ناس يا ناس لا مش كده الحب ده أصله رضا بتغيروا ليه من حبنا بتغيروا ليه من حبنا يا ريت تحبوا زينا ريت يا ريت يا ريت تحبوا زينا ريت يا ريت يا ريت تحبوا زينا ريت يا ريت يا ريت تحبوا زينا يا ريت الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم لو تسألوني هقول لكم يا حبيبي عبال عندكم We'll be right back. أنا رمبي تسبق تسبق خطوته حبيبي قلبه دقته أنا رمبي تسبق خطوته وكلام أدوب فرقته وحنبي تنطق لمسته وكلام أدوب أدوب أدوب فرقته وحنان بتنطق لمسته حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي قلبه دقيته أنغام بتسبق تسبق خطوته حبيبي قلبه دقيته أنغام بتسبق تسبق خطوته وكلام أدوب فرقته وحنان بتنطق لمسته وكلام أدوب أدوب أدوب فرقته وحنان بتنطق لمسته لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة قد ايه او لو في يوم تفكروا تحبوا كان راح يجرى ايه لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة قد ايه او لو في يوم تفكروا تحبوا كان راح يجرى ايه حبيبي حبيبي حبيبي قلبه دقيته أنغام بتسبق خطوته حبيبي قلبه دقته أنغام بتسبق خطوته وكلام أدوب فرقته وحنان بتنطق تنطق لمسته وكلام أدوب أدوب فرقته وحنان بتنطق تنطق لمسته لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة قد ايه او لو في يوم تفكروا تحبوا كان راح يجرى ايه حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي قلبه دقيته أنغام بتسبق خطوته حبيبي قلبه دقيته أنغام بتسبق خطوته وكلام أدوب فرقته وحنان بتنطق لمسته وكلام أدوب أدوب أدوب فرقته وحنان بتنطق لمسته لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة حلوة قد ايه او لو في يوم تفكروا تحبوا كان راح يجرى ايه لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة قد ايه او لو في يوم تفكروا تحبوا كان راح يجرى ايه حبيبي حبيبي

هي طيور بعد الرضا بعد الرضا تهطر كده وتغفشيني الحب بسمة الحب بسمة الحب بسمة فوق شفايف مجروحي هي الطيور بعد الرضا بعد الرضا تهطر كده وتغفشيني الحب بسمة الحب بسمة الحب بسمة فوق شفايف مجروحي هي هي الطيور بعد الرضا بعد الرضا تهجر كده وتغيب سنين الحب بسمة الحب بسمة الحب بسمة فوق شفايف مجروحي بيدلين على بعضين ويقولين الدنيا حلوة بس مين يفهمني دنيا المحبة والوفاء منصفي اتغيرت ولا الزمن أصبح ضالي دنيا المحبة والوفاء منصفي اتغيرت ولا الزمن أصبح ضالي ولا احنا مش قد الهوى ولا احنا مش قد الهوى ولا احنا مش قد الهوى ولا احنا مش قد الهوى ولا احنا مش قد الهوى ولا الحنين دنيا المحبة والوفاء يا منشفين اتغيرت ولا الزمن أصبح ضاني دنيا المحبة والوفاء يا منشفين اتغيرت ولا الزمن أصبح ضاني ولا احنا مش قد الهوى ولا احنا مش قد الهوى ولا احنا مش قد الهوى ولا احنا مش قد الهوى ولا احنا مش قد الهوى ولا الحنين المحبة والوفاء منصفين اتغيرت ولا الزمان أصبح طالين دنيا المحبة والوفاء المحبة والوفاء منصفي دنيا المحبة والوفاء منصفي اتغيرت ولا الزمان أصبح ضالي ولا احنا مش قد الهوى ولا احنا مش قد الهوى ولا احنا مش قد الهوى ولا الحنين دنيا المحبة والوفاء منصفين اتغيرت ولا زمان ولا زمان الزمان الزمان ولا زمان الزمان الزمان ولا زمان المحبة والوفاء يا منصفين اتغيرت ولا زمان اتغيرت ولا زمان ولا زمان أصبح قديم هي الطيور بعد الرضا بعد الرضا تهجر كده وتغيب سنين الحب بسمة الحب بسمة الحب بسمة فوق شفايف مجروحين هي الطيور بعد الرضا بعد الرضا تهجر كده وتغيب سنين الحب بسمة الحب بسمة الحب بسمة فوق شفايف مجروحين هي الطيور بعد الرضا بعد الرضا تهجر كده وتكتسين ده الحب بسمة الحب بسمة الحب بسمة فوق شفايف مجروحين بيد الليل على بعضين ويقول ليه الدنيا حلوة بس مين يفهمها ليه بتغيروا ليه من حبنا بتغيروا ليه من حبنا يا تحبوا زينا تريد يا ريت تحبوا زينا تريد يا ريت تحبوا زينا تريد يا ريت تحبوا زينا تريد الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم لو تسألوني هقول لكم يا حبيبي يا عبال عندكم نوح حبوا بعضهم والكل يحضر فرحهم حبوا ولنوا وفرحوا بالقلب والروح زيهم قلب نوح حبوا بعضهم والكل يحضن فرحهم حبوا وغنوا صراحوا بالقلب والروح زيهم قلب نوح حبوا بعضهم والكل يحضن فرحهم حبوا وغنوا فرحوا بالقلب والروح زيهم قلب نوح حبوا بعضهم والكل يحضن فرحهم حبوا حبوا غنوا وفرحوا بالقلب والروح زيهم وادي حبيب قلبي وانا القرب ده مكتوب لنا ادي حبيب قلبي وانا القرب ده مكتوب لنا وفتح لنا باب الهنا وفتح لنا باب الهنا فتح لنا باب الهنا الحب كلمة كلمة كلمة حنين قلبين وحبوا بعضهم والكل يحضن فرحهم حبوا حبوا غنوا وفرحوا بالقلب والروح زيهم قلبين وحبوا بعضهم والكل يحضن فرحهم حبوا وغنوا وفرحوا بالقلب والروح زيهم قلبين وحبوا بعضهم والكل يحضن فرحهم حبوا وغنوا وفرحوا بالقلب والروح زيهم قلبين وحبوا بعضهم والكل يحضن فرحهم حبوا وغنوا وفرحوا بالقلب والروح زيهم وادي حبيب قلبي وانا القرب ده مكتوب لنا ادي ادي حبيب قلبي وانا القرب ده مكتوب لنا وفتح لنا باب الهنا فتح لنا باب الهنا فتح لنا باب الهنا الحب كلمة كلمة كلمة حنينة بتغير ليه من حبنا بتغير ليه من حبنا قالت تحبوا زينا قالت تحبوا زينا قالت يا ريت قالت يا ريت بتغيروا ليه من حبنا بتغيروا ليه من حبنا قالت تحبوا زينا قالت تحبوا زينا يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم لو تسألوني هقولكم يا حبيبي عقبال عندكم يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس بتغيروا ليه من حبنا بتغيروا ليه من حبنا قالت تحبوا زينا قالت يا ريت